بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فما هو الذي أخذناه البارحة عبد الباري؟ قاعدة المشغول لا يشغل، وهي التي تضمنها قول الناظم: وكل مشغول فليس يشغل بمسقط لما به ينشغل. طيب، ما معنى قول المصنف بمسقط؟ نعم يا عبد القدوس، أحسنت. هذا قيد لقاعدة المشغول لا يشغل، فإنها ليست على إطلاقها بل تقيد بهذا القيد، وهي أن الشغل الثاني إذا كان مسقطا للأول فإنه يمتنع وعليه تأتي القاعدة، أما إذا لم يكن الشغل الثاني مسقطا للأول فلا باب لهذه القاعدة ولا مدخل لها. نعم، مثال، من يمثل لي لهذه القاعدة؟ أتي يا أخانا مصطفى. ها، أي نعم، الرهن، شخص رهن شيئا عند شخص في قرضة أقرضه، فلا يصلح أن يرهن هذا الشيء الذي رهنه عند شخص آخر، لأن رهنه إياه عند شخص آخر مسقط لحق الأول، فالمشغول حينئذ لا يشغل، لأن الرهن مشغول بماذا؟ بتوثيق الدين الأول الذي لصاحبه. نعم، مثال لشغله مرة ثانية على وجه لا يسقط الشغل الأول، من يمثل؟ هات. إذا رهن هذا الشيء عند صاحب الدين الأول، يعني استقرض من شخص قرضة ورهنه عينا، ثم استقرض منه مرة ثانية وأدخل الرهن الثاني في الأول، فلا بأس حينئذ، لا يقال المشغول لا يشغل على الراجح من قول أهل العلم. نعم، من كان له بيت مؤجر لا يصلح أن يؤجره لشخص آخر، لأن تأجيره لشخص آخر مسقط لحق الأول، يعني يصلح بيعه، نعم يصلح بيعه، لأن بيع الدار المؤجرة لا يسقط حق المستأجر، المستأجر يبقى مستأجرا حتى يكمل المدة التي ضربت بينه وبين صاحب الدار الأول، وليس للمشتري إخراج المستأجر، ليس له ذلك إذا كانت المدة لا زالت باقية، بل يبقى مستأجرا ويستحق الأجرة المشتري، ولو غره البائع ما أخبره بأن الدار مؤجرة فله حق الفسخ، له أن يفسخ البيع. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى في البيت 84: كمبدل في حكمه اجعل بدلا، كمبدل في حكمه اجعل بدلا، ورب مفضول يكون أفضلا. قول المصنف رحمه الله كمبدل في حكمه اجعل بدلا، هذا البيت أو الشطر من هذا البيت متضمن لقاعدة فقهية مشهورة عند أهل العلم، وهي قاعدة يقوم البدل مقام المبدل منه، يقوم البدل مقام المبدل منه، وهذه القاعدة تقدمت لنا في القواعد والأصول الجامعة، لعلها قاعدة 28، أي نعم، وقيدت القاعدة هذه بقول: ولا يصار إلى البدل، ولا يصار إلى البدل مع وجود المبدل منه. نعم، أو يقال لا يصار إلى البدل إلا إذا تعذر الأصل الذي هو المبدل منه، إذا تعذر الأصل فيصار إلى البدل، وإذا صير إلى البدل فإن البدل يقوم مقام المبدل منه فيأخذ حكمه، يأخذ حكم المبدل منه من وجوب واستحباب وغير ذلك، فأي حكم كان للأصل الذي هو المبدل منه يأخذه بعد ذلك البدل، فإذا كان المبدل منه واجبا كان البدل بعد ذلك واجبا، وإذا كان المبدل منه مسنونا كان البدل مسنونا، وهكذا. إذا تقرر هذا فدليل القاعدة قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، إلى قوله: وإن كنتم على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. ها هنا أقام الله التيمم بالتراب مقام الطهارة بالماء، فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، فعند فقد الماء أقيم التيمم بالتراب مقام الطهارة بالماء. فدلت هذه الآية على أنه يستباح بالتيمم ما يستباح بطهارة الماء، فكما أنه لا يشترط في طهارة الماء دخول الوقت فكذلك لا يشترط في التيمم دخول الوقت، كما هو الراجح من قولي أهل العلم. وهكذا إذا كان الطهارة بالماء إذا كانت لا تبطل بخروج الوقت فكذلك التيمم لا يبطل بخروج الوقت، فلو أن شخصا توضأ ثم صلى بهذا الوضوء ثم خرج وقت هذه الصلاة وهو باق على وضوئه فإن الوضوء لا ينتقض بخروج وقت الصلاة. فهكذا أيضا قل في التيمم: لو تيمم لصلاة العصر وبقي على طهارته لم يحدث فله أن يصلي بهذا التيمم صلاة المغرب، وهكذا صلاة العشاء. نعم، البدل يأخذ حكم المبدل منه أو يقوم مقام المبدل منه، وكما أن الطهارة بالماء رافعة للحدث فهكذا الطهارة بالتراب التيمم رافع للحدث وليس مبيحا للصلاة، كما هو الراجح من قولي أهل العلم خلافا لأكثر العلماء، خلافا لأكثر العلماء، فإن أكثر العلماء يرون أن التيمم مبيح وليس رافع، وليس رافعا، والصواب أنه رافع للحدث حتى يوجد الماء، فإذا وجد الماء بطل حينئذ التيمم ووجب استعمال الماء. من أدلة هذه القاعدة أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. وجه الدلالة من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام القعود مقام القيام، أقام القعود مقام القيام عند عدم التمكن من القيام، فيقوم القعود حينئذ مقام القيام يأخذ حكمه، فكما يفعل في القيام يفعل في القعود، إذا كان في حال القيام يقرأ فيه بسورة الفاتحة كذلك أيضا في حال القعود اقرأ بسورة الفاتحة وجوبا، وهكذا عند إرادة الركوع وأنت في حال القيام يسن لك رفع اليدين، فكذا إذا ركعت وأنت قاعد يسن لك رفع اليدين، وهكذا إذا كان يسن لك في حال القيام وضع اليمين على الشمال على الصدر فكذلك إذا صليت قاعدا يسن لك أن تضع اليمين على الشمال على الصدر. يقوم البدل مقام المبدل منه. نعم. من أمثلة هذه القاعدة وقد تقدم يعني التمثيل بالتيمم وأنه يقوم مقام الطهارة بالماء، وهكذا القعود في الصلاة عند العجز عن القيام أو عند حصول المشقة في القيام، فيقوم القعود مقام القيام، يأخذ جميع أحكام القيام، ما يفعل في القيام من الأقوال والأفعال يفعل حينئذ بذلك في حال القعود. من أمثلة هذه القاعدة أن العلماء قالوا لو أن شخصا عين الأضحية، عين الأضحية فإنها تجب بالتعيين، هذا على قول جماعة من أهل العلم. نعم. فلو أنها تلفت هذه الأضحية بتعمد من الشخص أو بخطأ ناتج عن تفريط أو تعد، فيجب عليه بدلها، يجب عليه ماذا؟ يعني البدل. وإذا وجب عليه البدل فإن البدل هذا يقوم مقام المبدل منه، يعني يجب أن يبدلها أو أن يأتي بالبدل المماثل للمبدل منه أو الأحسن منه، المماثل أو الأحسن، يعني لا يجوز أن يأتي بالأدنى. وهكذا قل لو نذر أن يضحي بهذه الشاة، قال نذرت أن أذبح هذه الشاة أضحية أو غير أضحية يعني للصدقة، فإذا تلفت بتعد وتفريط منه أو بتعمد وجب عليه ماذا؟ وجب عليه البدل. وإذا وجب البدل فإنه يأخذ حكم المبدل منه، يعني يجب أن يأتي بالبدل المساوي والمماثل أو الأحسن، ولا يجوز أن يأتي بالبدل الأدنى. من أمثلة هذه القاعدة هذه الورق النقدية، هذه الورق النقدية التي جعلت بدلا عن الذهب والفضة، جعلت بدلا عن الدنانير والدراهم، فإنها حيث جعلت بدلا عن الذهب والفضة تقوم مقام الذهب والفضة، فتجري عليها أحكام الذهب والفضة، تجري عليها أحكام الذهب والفضة، من وجوب الزكاة فيها إذا بلغت النصاب، ومن جريان الربا فيها، ربا الفضل، إذا يعني بيعت هذه الأوراق النقدية بجنسها فلا يجوز المفاضلة، وإذا حصلت المفاضلة فحينئذ يقع ربا الفضل، وهكذا يحصل فيها ربا النسيئة. نعم. فتأخذ أحكام الذهب والفضة لأنها بدل عنها، والبدل يقوم مقام المبدل منه. نعم. كذلك أيضا من أمثلة هذه القاعدة لو أن شخصا نذر أن يذبح بعيرا ثم تلف البعير بتعمد منه أو بتعد أو تفريط، فيجب عليه أن يذبح بدله، وإذا ذبح بدله فإن البدل يقوم مقام المبدل منه، يعني لابد أن يكون مساويا له أو أحسن منه. ومن جملة مساواة البعير ماذا؟ أن يذبح سبع شيات، لأن السبع الشياة تقوم مقام البعير أو مقام ماذا؟ البقرة، فنحرت البدن عن سبعة والبقرة عن سبعة، فإذا كان السبع مجزئا عن الواحد فمعنى ذلك أن السبع يساوي شاة مجزئة، فإذا ذبح سبع شيات أجزأته عن البعير المنذور. وقد أفتى بهذا جماعة من أهل العلم ونص على هذه المسألة بعينها العثيمين رحمه الله في شرح المنظومة. إذا تقرر هذا أن البدل يأخذ حكم المبدل منه ويقوم مقامه، فهل يستوي البدل والمبدل منه في الأجر؟ هل يستوي البدل والمبدل منه في الأجر أم لا؟ في ذلك خلاف بين أهل العلم. فمن أهل العلم من قال لا يستويان البدل والمبدل منه، لا يستويان، يعني أجر الطهارة أعظم من أجر التيمم. وهكذا لماذا؟ قالوا لأنه لو قيل بالاستواء فلا فرق حينئذ بين البدل والمبدل منه، ولأجزأ من فعل المبدل مع وجود المبدل منه، فإنه سيجزئه حينئذ. فلما لم يجزئه دل على أنه لا يصار إليه إلا عند تعذر الأصل وهو المبدل منه، وإذا كان الأمر كذلك فإن الأجر في فعل الأصل الذي هو المبدل منه أعظم من البدل. وذهب بعض أهل العلم إلى أنهما يستويان، إلى أن البدل والمبدل منه يستويان. نعم. وذهب بعض العلماء إلى التفصيل، وهو أن البدل في بعض الأحيان قد يساوي المبدل منه في الأجر، وفي بعض الأحيان ماذا؟ قد لا يساويه، يكون المبدل منه أعظم أجرا من البدل. فمثال عدم المساواة بين البدل والمبدل منه في الأجر، يقولون في العتق والصيام في الكفارات، فإن ماذا؟ الكفارة بالعتق أفضل من ماذا؟ من الصيام، مع أن الصيام بدل عن العتق، الصيام بدل عن العتق في حالة عدم وجود العتق. قالوا لأن العتق نفعه متعد، نفعه ماذا؟ متعد. فمن استطاع أو اجتهد في أن يكفر بالعتق فإن أجره أعظم مما لو كفر بالصيام عند تعذر العتق. وفيما سوى ذلك يكون البدل مساويا للمبدل منه، مساويا للمبدل منه، يعني التيمم عند تعذر استعمال الماء أو فقده، وهكذا صلاة القاعد عند مشقة القيام أو عدم التمكن من القيام، وما إلى ذلك من فعل البدل عند تعذر الأصل المبدل منه، يكون حينئذ الأجر بالسواء. وهذا هو الصواب. نعم. وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا سافر العبد أو مرض كتب له ما كان يعمل مقيما صحيحا. نعم. وفي الحديث إنكم ما قطعتم واديا، ها، إنكم ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم، أي في الأجر، حبسهم العذر، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وأما قوله ورب مفضول يكون أفضلا، ورب هذه للتقليل في هذا الموضع، وقد تأتي للتكثير، ولكنها غالبا يؤتى بها للتقليل، يعني رب مفضول يكون أفضل، يعني قليل، قليل من الأحوال يكون فيها المفضول أفضل من الفاضل، يكون فيها المفضول أفضل من الفاضل، لأنه قد يعتري بعض المفضولات، يعتري بعض المفضولات ما يجعلها أفضل من ماذا؟ من الفاضلات، ما يجعلها أفضل من الفاضلات. وهناك ضوابط وقواعد يعرف بها أفضلية المفضول على الفاضل، يعرف بها أفضلية المفضول على الفاضل. ومن جملة ذلك أنهم يقولون ماذا؟ المصلحة الخاصة مقدمة على المصلحة العامة في محل الخصوص، ويعمل بالمصلحة العامة فيما عدا ذلك. الأصل أن المصلحة العامة أفضل من المصلحة الخاصة. إذن عندنا الآن فاضل وعندنا مفضول. ما هو الفاضل؟ المصلحة العامة، والمفضول المصلحة الخاصة. طيب، قد تكون المصلحة الخاصة أفضل من المصلحة العامة. متى؟ في محل الخصوص، في محل الخصوص، بل تكون مقدمة في محل الخصوص، ويعمل بالمصلحة العامة فيما عدا ذلك. مثال ذلك: الذكر أفضله ما هو؟ قراءة القرآن. قراءة القرآن هو أفضل الذكر، إذن هذه مصلحة عامة. طيب، قراءة القرآن أفضل الذكر، أفضل من التسبيح، من التحميد، من التهليل، من التكبير، من غير ذلك من أنواع الذكر. يأتي بعض الأحيان في محال وفي أوقات يكون الذكر الخاص في محله أفضل من الفاضل الذي هو قراءة القرآن. متى؟ في حال الركوع، في حال السجود، في بعد الصلاة، بعد صلاة الفجر. الأفضل أن يؤتى بالأذكار، أذكار الصباح أفضل من قراءة القرآن. حال الأذان، يعني واحد يقرأ القرآن فأذن المؤذن فقيل له اقطع القراءة وردد الأذان، قال أنا في أفضل الذكر. نعم، أنت في أفضل الذكر، لكن جاء ما يجعل المفضول الذي هو الذكر الآخر، ترديد الأذان، أفضل من ماذا؟ من قراءة القرآن. إذن القاعدة تقول المصلحة الخاصة مقدمة على المصلحة العامة في محل الخصوص، ويعمل بالمصلحة العامة فيما عدا ذلك، كالأمثلة التي سمعتموها. طيب، مثال آخر أو ضابط آخر: يقولون إن الفضيلة المتعلقة بذات العمل مقدمة على الفضيلة المتعلقة بزمان العمل أو مكانه. إن الفضيلة المتعلقة بذات العمل مقدمة على الفضيلة المتعلقة بزمان العمل أو بمكانه. مثال ذلك: الصلاة في الصف الأول أفضل من الصلاة في الصف الثاني أو فيما بعد ذلك. طيب، إذن عندنا الصلاة في الصف الأول فاضل، والصلاة في الصف في الصفوف المتأخرة مفضول. طيب، هل هناك ما يجعل المفضول هذا أفضل من الفاضل؟ نعم، وهي الفضيلة المتعلقة بذات الصلاة، وهي الخشوع والطمأنينة والسكينة. لو أن الصف ازدحم وأنت فيه، فإذا صليت في الصف الأول حينئذ لا تتمكن من الخشوع على الوجه الأكمل، ولا تتمكن من الطمأنينة والسكينة والهدوء، فهنا الأفضل أن تعود أو أن ترجع إلى الصف الذي يليه. نعم، لتحقق المصلحة المتعلقة بذات العمل وهي الخشوع، ولو فاتتك المصلحة المتعلقة بمكان العمل وهي الصف الأول. واضح الآن؟ طيب، واحد يطوف بالبيت، لا شك أن الدنو من البيت أفضل في حال الطواف من البعد من البيت، لكن واحد يقول هناك زحمة، زحام شديد يعني قريب من البيت، وأنا إذا طفت في هذا المكان المزحوم فاتني الخشوع والدعاء والتفرغ للذكر، فهنا نقول إيش؟ ابتعد عن البيت، ابتعد عن البيت لتحقق المصلحة المتعلقة بماذا؟ بذات العمل، ولو فاتتك المصلحة المتعلقة بمكان العمل. طيب، وهكذا تقدم المصلحة المتعلقة بذات العمل على المصلحة المتعلقة بزمانه. كشخص مثلا حضرت الصلاة، حضرت الصلاة وهو يدافعه الأخبثان، يدافعه ماذا؟ الأخبثان. إن أدرك الصلاة في أول الوقت لا سيما مع الجماعة فاتته المصلحة المتعلقة بذات الصلاة وهي الخشوع، لأن الأخبثين إذا صرت تدافعهما يشغلك ذلك، تشغلك المدافع للأخبثين عن عن الخشوع، فهنا لا تصلي، اذهب اقضي حاجتك وتوضأ ولو ذهب أول الوقت أو ذهبت عليك الجماعة، أو ذهبت ماذا عليك الجماعة. مثال آخر، حضرت الصلاة وقدم ماذا؟ وقدم الطعام ونفسك تشتهيه، ونفسك تشتهيه، فإن حضرت الصلاة في أول وقتها لا سيما مع الجماعة ماذا؟ فاتتك المصلحة المتعلقة بذات العبادة وهي الخشوع والطمأنينة، لأن نفسك مشغولة بالطعام الذي كان قد حضر، فهنا كل من الطعام ما تسد نفسك، ثم الحق ما أدركت من الصلاة. نعم، هذه بعض الضوابط التي تجعل المفضول أفضل من الفاضل، وتقدم لنا أمثلة أكثر من هذا في ما مضى من الكتب. نعم، إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، نستغفرك.